المخالفين من أهل الأهواء المغلظة إلا الاستعداد العلمي الجيد وبضمانات وشروط قل أن تحدث إلا في أجواء قليلة جدا. ومن أهمها أن تعرف أن صاحبك جاد ويريد الحق وأن تلم القضية التي تريدها وأن لا يصل ذلك إلى حد ضاعة الوقت والمجالس الطويلة ولا يصل إلى حد المراق أي تكرار الحجج وتكلفها لمجرد إلزام القصد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.